كريتي أما مدركا حب راخي السوفي رمي غزوة برقي وغرسني مكن ناس كرغور نقي والخاطر نغي نكن الرجال وقربي لنغي قرقني أتحي عفوري غادي ليخسر خاطري